الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي مما حدث في غزوة حنين كأحداث، واليوم سنقرأ ما نثره أهل النثر وما قرضه أهل الشعر مما جاء في أحداث حنين من أقوال الشعراء المسلمين وغير المسلمين من الطرفين. ولكن قبل البدء في القراءة، من قبيل الوفاء بالعهد، الأربعة الذين كلفوا بأبحاث في الأسبوع الماضي، أخونا صالح أصلحه الله، وأخونا علي حلمي أعلاه الله، وأخونا عزازي أعزاه الله، والرابع لم يأتي ببحثه، والرابع لم يأتي ببحثه، غاب. فين كتابك يا محمود؟ من غير بحث. هيجيب بحث. طيب محمود، ربنا ييسر له الأمر إن شاء الله. طيب إحنا الوعد، الشيخ صالح كتابك هو الشيخ صالح. تعال يا أحمد، خد يا أحمد، أو أنت اديتني بحث؟ اللي ده البحث أحمد. والشيخ علي حلمي، والشيخ عزازي، وأخونا محمود الله يعافيه متخلف ياخذ الكتاب، ودي الشيخ حسين كتابه. وخلي دولي لما نكلف بأبحاث الوقتي. أول ما قيل من الشعر كما ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى، قال بجير ابن زهير ابن أبي سلمى في يوم حنين: لولا الإله وعبده وليتم حين استخف الرعب كل جبان، بالجزع يوم حبى لنا أقراننا وسوابح يكبون للأذقان، من بين ساع ثوبه في كفه ومقطر بسنابك ولبان، فالله أكرمنا وأظهر ديننا وأعزنا بعبادة الرحمن، والله أهلكهم وفرق جمعهم وأذلهم بعبادة الشيطان، إذ قام عم نبيكم ووليه يدعون يا لكتيبة الإيمان، أين الذين هم أجابوا ربهم يوم العريض وبيعة الرضوان. أول شيء، بجير ابن زهير ابن أبي سلمى، نريد من يترجم له. مين اللي ترجم ليه؟ مين يترجم؟ عزازي مش هترجم، تعال انت ترجم وخد كتاب. امال اني تعال، تعال ترجم وخد كتاب. هو يعني منح، تعال خد كتاب اهوت وترجم لي، ترجم لبجير بن زهير. انا عايز بس اعلي الهمة، أن هدفي كله أعلي الهمم. طيب تعالى نبين ما قاله بجير. بجير يقول: لولا الإله وعبده، من عبده؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه. وليتموا حين استخف الرعب كل جبان، يعني لما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي ثبته؟ الله تبارك وتعالى. لما ثبت ولى الناس يعني هرب، ثم ذكر سبب الهروب، قال حين استخف الرعب كل جبان، عندما يستولي الرعب على القلوب أي شيء يحدث؟ شوف الاستخفاف يعني الاستخفاف يفقده صوابه، فتجده إن كان يعرف الوراء لا يعرف الوراء، يختلط عليه أمره، ومن ثم الاستخفاف. ولك استخف بفلان أفقده وعيه، ومن ثم تصرف فيه كيفما أراد. لولا الإله وعبده وليتم حين استخف الرعب كل جبا، يعني حالة أن ثبت الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه هربت هوازن وثقيف لما طاشت حلومها، ده معنى البيت. ثم قال بالجزع يوم حبى لنا أقراننا وسوابح يكبون للأذقان، بيذكر بيقول إن هم طاشت حلومهم في مكان اسمه الجزع، والجزع ده مهبط الوادي، مهبط ليه؟ الوادي. يوم حبى لنا أقراننا، الأقران اللي هم الأكفاء في القتال، فلان قرن فلان إذا كان مثله ويضاهيه في القوة وهكذا. وسوابح، السابح ده من أسماء الخيل، من أسماء إيه؟ الخيل. وسوابح يكبون، بقول لك لكل جواد كبوة، الكبوة دي معناها إيه؟ سقطة، يعني ممكن هو بيجري يتعثر وإيه؟ ويقع. لولا الإله وعبده وليتم حين استخف الرعب كل جبان، بالجزع يوم حبى لنا أقراننا وسوابح يكبون للأذقان، حتى الخيل كانت بدايه تتعثر وتسقط للأذقان، يعني تخبط ايه ذقن الفرس فين؟ في الأرض. من بين ساع ثوبه في كفه، الساعي المقاتل وهو بيجري بالكفار يخشى على نفسه التعثر، يقوم بيعمل ايه؟ يشيل هدومه في دي كده ويجري، حتى يعني ايه؟ حتى يهيئ له السبق في الجاري. ومقطر بسنابك ولبان، السنبق طرف الحافة واللبان صدر الفرس، تمام كده؟ وبعدين يقول لك مقطر، يعني بيقول لك ان من اثر الحرب والضرب وجهه مقطر بالدم، قبالته اللي هي الناحية الامامية قبالته مقطرة بالدم. ثم يقول فالله اكرمنا واظهر ديننا، يبقى ابو جهل ده صحابي ولا واحد من هوازن؟ صحابي من سليم. فالله أكرمنا وأظهر ديننا وأعزنا بعبادة الرحمن، والله أهلكهم، أهلك مين؟ هوازن وثقيف، وفرق جمعهم وأذلهم بعبادة الشيطان، إذ قام عم نبيكم ووليه، من هو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ العباس. ومن هو وليه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. من كنت فعلي ايه؟ من طيب او هكذا، افهم. اذ قام عم نبيكم ووليه، ما هو العباس ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي ثبت ولم يفر، يدعون يا لكتيبة الايمان تعالوا، اين الذين هم اجابوا ربهم يوم العريض وبيعة الرضوان، يعني مين اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب البيعة، وهم كانوا معاه فين؟ وهم كانوا معاه يوم حنين. طيب يبقى ده اول جزئية. قال ابن اسحاق وقال عباس بن مرداس سلمي برضو منين؟ من سليم، لان سليم ابلت بلاء حسنا. قال في يوم حنين اني والسوابح يوم جمع وما يتلو الرسول من الكتاب لقد احببت ما لقي الثقيف بجنب الشعب امس من العذاب هم رأس العدو من اهل نجد فقتلهم ألذ من الشراب هزمنا الجمع جمع بني قسي وحكت بركها ببني رئاب وصرما من هلال غادرتهم بأوطاس تعفر بالتراب ولولا قين جمع بني كلاب لقام نساؤهم والنقع كاب ركضنا الخيل فيهم بين بس إلى الأورال تنحط بالنهاب بذي لجب رسول الله فيهم كتيبته تعرض للضراب. تعال كده هو بيقول ايه؟ شوف معايا هنا السوابح اللي هي ايه؟ الخيل. طب يوم جمع، لا الجمع ده اللي هو المشعر الحرام او مزدلفة، فاهم معايا ترتيب؟ المشعر الحرام او ايه؟ او مزدلفة. وما يتلو الرسول من الكتاب لقد احببت ما لقي الثقيف، يعني هو فرح لما لاقى الثقيف من ايه؟ من هزيمة. قال بجنب الشعب، الشعب ده اللي هو طريق بين متسع بين جبلين، متسع بين جبلين كشعب بني هاشم وانت ماشي، هم رأس العدو اللي هم مين؟ اللي هم ثقيف من اهل نجد فقتلهم ألذ من الشراب. ده لغة المحارب، لغة المحارب لما يبقى يعني يظهره الله على عدوه يبقى بالنسبة له قتل العدو مثل ايه؟ يعني بالتحديد كده اضرب لك مثال تقريبي توضيح، لما تبقى انت مذاكر المادة وعليك امتحان والامتحان يأتي يعني اتى به المدرس صعب جدا، اتى صعبا واللجنة شادة وانت مذاكر، تبقى بالنسبة لك الحل مثل ايه؟ لا موسيقى دي كلمة محرمة، يبقى متعة. تمام؟ فهو بيقول هم رأس العدو من اهل نجد فقتلهم ألذ من الشراب هزمنا الجمع جمع بني قسي اللي هم ثقفيون وهوازن وحكت بركها ببني رئاب. انت عارف الكلام ده يعني ايه؟ البرك اللي هو الصدر. تمام؟ وبنو رئاب برضو هم داخلين في هوان وثقيف. تمام كده؟ وصرما، الصرم ده الجزء من الجيش، الجزء من الجيش يقال له ايه؟ صرمة، حتى بنقول احنا في الفسيلة يقال لها صرمة، والصرمة مصطلح بيطلق على مجموعة من الابل، يبقى الصرمة دي عدد من الابل وجزء من الجيش وفسيلة من النخل. وصرما من هلال غادرتهم، يعني جزء من ايه؟ من هلال، من قبيلة هلال غادرتهم بأوطاس، أوطاس اللي هو موقع ايه؟ الحرب. تعفروا بالتراب، يعني قتلى عفرت وجوههم بالايه؟ بالتراب. ولولا قينا جمع بني كلاب لقام نساؤهم والنقع كاري. انت فاكر دريد بن الصمة لما قال لمالك بن عوف مع زين قال له هل خرجت بنو كلاب؟ قال له لا. قال له يبقى انت رايح فين؟ معناها يعني بنو كلاب قوم لهم ايه؟ لهم شأن في الحروب، لهم شأن. فشوف المسلم بيقول ايه؟ بيقول وحتى لو بنو كلاب جاءوا كنا وريناهم يوم مر. ولولا قلنا جمع بني كلاب لقام نساؤهم والنقع كابي يعني لكاد النساء قامت وافترشوا الارض من الايه من شده البلاء. ركبنا الخيل فيهم بين بس، وبس ده اسم موضع، الى الاورال تنحط بالنهاب. طيب النهاب ده مفردها نهب، والنهب ده بيكون فين؟ النهب فلان بينهب معاه زي بياخذ من المال معاه زي دون وجه حق. بيقول ركبنا الخيل فيهم بين بس الى الاورال، دي مجموع جبال تنحط بالنهاب. الكل عمال ينهش في ايه؟ في غنائمهم. وانت لما بتاخذ من مال عدوك بيبقى الاخذ ايه؟ نهب. بذي لجب اسم موضع، رسول الله فيهم كتيبته تعرض للضراب. تمام كده؟ يبقى اللجب ده اسم موضع ويطلق على الصوت. ويطلق على ايه؟ على الصوت. الجيش لما يبقى يعني ايه ماشي كده بعدد كثير بيعمل ايه؟ بيعمل صوت. طيب ثم يعني ذكر ابن اسحاق قال فاجابه عطية ابن عفيف النصري فيما قال ابن هشام. يبقى النصري لان بني نصر، يبقى النسبة لها ايه؟ نصري. انا عايز واحد يبحث لي في عطية ابن عفيف النصري مين؟ من يبحث؟ كله هس هس تبحث خد كتاب. انا لازم اغيظ اللي قاعد، ما قلتش ليه يا شيخ حسن؟ ما هو ده قال لك رفع قبلك. لا الاول دي بس ياخدوا الاول، ياخدوا الاول هنشوف ما تقلقش. قال افاخرة رفاعة في حنين وعباس بن راضعة اللجاب، فإنك والفخار كذات مرث لربتها وترفل في الإهاب. بقول له أفاخرة رفاعة في حنين وعباس بن راضعة اللجاب، فإنك والفخار كذات مرث لربتها وترفل في الإهاب. يعني بيقول له انت بتفاخر بايه يعني يا عباس؟ انت مش عارف انت مين ده؟ انت امك كانت بترضع، يعني بيقول له يعني من قبيل الازلال يعني. بيقول له فانك والفخار كذات مرط، يعني كامراه لها مرط، والمرط ده ثياب يلبس فوق الثياب، ثياب او لباس يلبس فوق اللباس. المراه وهي ماشيه، المراه العربيه تبقى يعني بمثابه الشال النهارده باللغه الايه العصريه. يقول كذات مرط لربتها وترفل في الاهاب. عارف الاهاب اللي هو ايه؟ جلد الشاة او جلد البعير المرمم. ايما اهاب دبغ فخطاه. قال له يعني انت مثلك مثل امراه معاها مرط، المرط ده هي ملبساه لستها وهي لابسه جلد مرمم. شفت يعني ايه؟ ده مثل سيء جدا. بقول له فانك والفخار كذات مرط لربتها وترفل في الاهاب. الرفل في الشيء تلبسه باسباغ، تلبسه باسباغ وتمشي تتبختر، يعني لابسه ثياب مرممه وملابسه ستها ايه؟ ملابسه ستها الشال. وده طبعا ده مثل عند العرب مثل سيء. قال ابن اسحاق وقال عطية بن عفيف هذين البيتين لما اكثر عباس على هوازن في يوم حنين ورفاعة هذا من جهينة. قصرنا الباب على الراجل اللي اراد البحث في عطية بن عفيف. يبقى عطية بن عفيف ده مسلم ولا من الصف الثاني؟ من الصف الثاني، لكن يساب المرء على قدر نيته. قال ابن اسحاق وقال عباس بن مرداس ايضا يا خاتم النبآء، يا خاتم النبآء انك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداك، إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. ثم الذين وفوا بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاك. يا خاتم النبآء إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداك. إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. ثم الذين وفوا بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاك. رجلا به ذرب السلاح كأنه لما تكنفه العدو يراك. يغشى ذوي النسب القريب وإنما يبغي رضا الرحمن ثم رضاك. أنبيك أني قد رأيت مكره تحت العجاجة يدمغ الإشراك. ثورا يعانق باليدين وتارة يفري الجماجم صارما بتاك. يغشى به هام الكمات ولو ترى منه الذي عاينت كان شفاك. وبنو سليم معنقون أمامه ضربا وطعنا في العدو دراك. يمشون تحت لوائه وكأنهم أسد العرين أردن ثم عراك. ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة ربهم وهواك. هذه مشاهدنا التي كانت لنا معروفة وولينا مولاك. إيه رأيك؟ ما تترضى على عباس، قل رضي الله عنه. عباس بن مرداس ده كان له شعر قبل كده في الجاهلية، كان شعرا مرة. شوف لما أسلم الإسلام عمل إيه؟ شفت الإسلام بيخاطب مين؟ بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له يا خاتم النبآء، يعني الأنبياء، تمام؟ إنك مرسل، يعني أثبت له النبوة ليه والرسالة. بالحق كل هدى السبيل هداك، يعني أرسلك الله بالحق وهديت الطريق طريقك. أي هداية في طريق هي طريقتك وسبيلك. ثم بين له إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. يعني من الذي حبب الناس في رسول الله؟ الله تبارك وتعالى، وهو الذي سماه إيه؟ محمدا. ثم الذين وفوا بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاك. أصحابك اللي أنت يعني كنت سببا في هدايتهم هم جند من جند الله، وبعثت عليهم الضحاك كان قائدهم، مش كده؟ رجلا بيوصف في مين؟ بيوصف في الضحاك. رجلا به ذرب السلاح كأنه لما تكنفه العدو يراك. ده هو بيحارب كأنك أمامه، يحارب عدوك كأنك أمامه. طب وتفرق ايه ان هو يشوف النبي أمامه والسلام؟ الهمة تعلو، الهمة تعلو. يغشى ذوي النسب القريب وإنما يبغي رضا الرحمن ثم رضاك. ده هو ممكن يحارب ضرائبه، بيحاربهم ليه؟ لهوى في نفسه؟ لا، ده بيحاربهم يبغي بحربهم رضا مين؟ رضا الله ثم رضا النبي عليه الصلاة والسلام. أنبيك أني قد رأيت مكره. إيه هو المكر يا شيخ حسن؟ إقدامه في الحرب، إقدامه مرة بعد المرة. الإقدام اسمه إيه؟ أيوة اسمه كر. ما بقول في كر وفي إيه؟ وفي فر. عمك حسن حيكر وحيفر، حيكر لمهر الكتاب. الله يديك العافية. ثم يبين صفة الكر. قال أنبيك أني قد رأيت مكره تحت العجاجة يدمغ الإشراك. طورا يعانق باليدين وتارة يفري. وممكن ما يفري بيقطع، ولو قال يقري تمشي. الاعتبار مع زي القرى بيطلق على الاتباع، مع زي يتبع الشيء بعد الشيء. يفري الجماجم صارما بتاكا يغشى به هام الكمات ولو ترى الهم الرأس ولو ترى منه الذي عاينت كان شفاك ويا حلاوة لما تشوفه لو عندك اي داء يطيب لو عندك اي داء وتشوف ايه عملاقة المحارب في ارض الايه الوغى تقوم ترتاح عندما تراه يفي جماجم عدوه تقوم ترتاح وبنو سليم معنقون امامه ضربا وطعنا في العدو دراكا مش مبطلين ضربه وبيمدح في مين اللي هم مين اللي هو منهم اللي هو ايه منهم اهو ده الشاعر اول حاجه يبرز دينه ويبرز قدر النبي عليه الصلاه والسلام وقدر قائده في ارض الميدان وبعدين بيبرز معاه ازاي دور قبيلته التي هو منها التي هو منها ثم قال يمشون تحت لوائه لواء مين الضحاك وكأنهم أسد العرين أردنا ثم عراك كأنهم أسود من هو الضحاك الضحاك ابن مزاحم الضحاك ابن مزاحم من الصحابة يعني الصحابة أرسلوا معهم مع زي قال ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة ربهم وهواه يعني هو كل هدفه في الحرب يرضي الله ثم يرضي النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه مشاهدنا التي كانت لنا معروفة ووليونا من وليهم يعني الله تبارك وتعالى وقال عباس كذلك إما تري يا أم فروة خيلنا منها معطلة تقاد وظلاء أوها مقارعة الأعادي دمها فيها نوافذ من جراح تتبع فلرب قائلة كفاها وقعنا أزمى الحروب فسربها لا يفزع لا وفد كالوفد الأولى عقدوا لنا سببا بحبل محمد لا يقطع وفد أبو قتل حزابة منهم وأبو الغيوث وواسع والمقنع والقائد المئة التي وفى بها تسع المئين فثم ألف أقرع جمعت بنو عوف رهط مخاشن ستا وأجلب من خفاف أربع فهناك إذ نصر النبي بإلفنا عقد النبي لنا عقد النبي لنا لواء يلمع فزنا برايته وأورث عقده مجد الحياة وسؤددا لا ينزع وغداة نحن مع النبي جناحه ببطاح مكة والقنا يتهزع كانت إجابتنا لداعي ربنا الحق منا حاسر ومقنع في كل سابغة تخير سردها داود إذ نسج الحديد وتباع ولنا على بئري حنين موكب دمغ النفاق وهضبة ما تقلع نصر النبي بنا وكنا معشرا في كل نائبة نضر وننفع زرنا غداة إذ هوازن بالقنا والخيل يغمرها عجاج يسطع إذ خاف حدهم النبي وأسندوا جمعا تكاد الشمس منه تخشع يدعى بنو جشم ويدعى وسطه أثناء نصر والأسنة شراع حتى إذا قال الرسول محمد أبني سليم قد وفيتم فارفعوا رحنا ولولا نحن أجحف بأسهم بالمؤمنين وأحرزوا ما جمعوا هو بيمدح مين هنا بيمدح بني سليم لكن هو تكلم تناول في القصيدة تناول بين يعني بيقول بخاطب أم فروة: إما ترى يا أم فروة خيلنا منها معطلة تقاد وظلاو. أنت طبعا تعرف الظلة مفردها ضالع، والضالع اللي هو الفرس المرح اللي هو يعني معجب بنفسه قوي، اللي هو معجب بنفسه. في فرس كده تلاقيه شايف نفسه، يعني شايف نفسه بيمشي كده، يعني ايه بيمشي بدلال كده، ايوه تمام كده. وبعدين الطلاع ده بيصيب قوام الفرس، الطلاع ده بيصيب قوائم الفرس واي دابه. بيقول: اما ترى يا ام فروة خيلنا منها معطلة. ايه المعطلة؟ رجليها فيها تعب. هو دايما القصائد يا عم حسن بيبداها بالاسلوب الغزلي، مع زي الله يرحمه شيخ المجد كان يبدا كده، يبدا القصيده تقوم يعني يخاطب واحده، تقوم انت تظن ان هو بيخاطب امراه، تمام كده، وهو في الاصل بيتكلم ايه، بيتكلم القصيده نفسها. يعني اذكر لك شيء من الايه، بلا سعاد. ايوه بلا سعاد على هذا القبيل كده. قال: أوهم قراءة الأعادي دمها، فيها نوافذ من جراح تنبع. ببين حالة ما أصاب الناس في الحرب، فلرب قائلة كفاها وقرنا، أزمة الحروب فسربها لا يفزع. هو عايز بيرد بالسرب اللي هم مين؟ اللي هم الجماعة، وهو يعني جماعة بني سليم. لا وفد كالوفد الأولى عقدوا لنا سببا بحبل محمد لا يقطع. دي أهم شيء في القصيد، السبب. عارف السبب؟ السبب اللي هو الحبل برضه، مش عارف السبب؟ السبب اللي هو الحبل، الدلاية اللي انت تمسك فيه، تمام؟ ويطلق السبب ويراد به النسب. يراد بالإيه؟ النسب. هو في الحديث يعني كل سبب او نسب مقطوع الا ايه، سببي ونسبي، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من اجل هذا الحديث حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على ان ينكح ام كلثوم بنت علي، لانها بنت مين؟ بنت السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاه. يبقى السبب موصول ولا مش موصول كده؟ موصول. قال: لا وفد كالوفد الأولى عقدوا لنا سببا بحبل محمد لا يقطع. ثم بين من هم الوفد ده. قال: أبو قطن وأبو الغيوس وواسع والمقنع والقائد. قاعد يذكر في الأسماء، ثم في آخر القصيدة بين أن بني سليم كانت في الأرض الحرب لها لون بتنفع والضر، بتنفع والضر. طبعا هو مش هدفه النفع الاصلي، هدفه النفع الفرعي، لان النفع الاصلي اللي هو المطلق لمين؟ لله تبارك وتعالى. ثم بين قال: يدعى بنو جشم ويدعى وسطه افناء نصر والاسنه شراعه، حتى اذا قال الرسول محمد: ابني سليم قد وفيتم فارفعوا. انتوا كده عليتوا قوي، انتوا عليتوا عندي يا بني سليم. رحنا ولولا نحن أجحف بأسهم بالمؤمنين وأحرزوا ما جمعوا. طيب، وقال عباس كذلك: عفا مجدل من أهله فمتالعوا، فمطلى أريك قد خلا فالمصانع. ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا، رخي وصرف الدار للحي جامع. حبيبة ألوت بها غربة النوى، لبين فالماضي من العيش راجع. هو هنا عايز يبين لينا أحوال. طبعا المجدل ده اسم مكان، والأريك اسم مكان، والمطلي المكان المستقر من الأرض، المكان المستقر ايه من الأرض. عفا مجدل اللي هو ده اسم موضع، من أهله فمتالع، فمطلى أريك قد خلا فالمصانع، المصانع المكان اللي بيشرب منه البهيم، ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا رخي وصرف الدار للحي جامعه. هو بيوصف ديار بني سلم بني سليم. هو عندك حبيبة ولا حبيبة؟ حبيبة. حبيبة ألوت بها غربة النوى لبين، فهل ماض من العيش راجع؟ ألوت بها غربة النوى. انت عارف النوى هو ايه؟ الفراق والبعد. فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابعوا. دعانا إليهم خير وفد علمتهم خزيمة والمرار منهم وواسع. فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع. يعني ايه نسج داود؟ لابسين الدروع الحديدية. وسيدنا داود كان ايه؟ كان حدادا وألن له الحديد. لكن هو لماذا نسبها لداود عليه السلام؟ نعمل سبغات وقدر في السرد. نبايعه بالأخشبين. ايه هم الأخشبان؟ طيب، وإنما يد الله بين الأخشبين نبايعه. فجئنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع. البيت ده بيبين ان مكة فتحت ايه؟ فتحت حربا، عنوة يعني بالحرب. طيب كيف نجمع او نوفق بين كونها فتحت صلحا او حربا؟ مين يقدر يوفق وياخد كتاب؟ انا مش عايز لان عايزك ترفع عينيك ونختار. لا مش ينفع يا شيخ حسن. عايزين نعرف نوفق بين هذا البيت، بين هذا البيت الذي فيه ان مكة فتحت عنوة، هي عنوة، وبين كونها فتحت صلحة. مين يا مين يقول؟ او فجئنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع. قول يا محمد. يعني محمد عايز يقول انه اصلا لما دخل مكة يعني كأمر نبوي امرهم ان يدخلوا من ناحيتين، ناحية فيها خالد وناحية فيها الزبير. الزبير لما دخل لم يرفع سيفا ولم يخرج سيفا من غمده، اما خالد حارس مناوش. ومن ثم لعل عباس ابن مرداس كان في صف مين؟ كان في الطابور اللي في خالد. تعال خد يا محمد كتابك. ايوه لا خده هننتفع به بح، ما عادش كتب. لكن ممكن نجيب ان شاء الله بس بعد رمضان، ممكن نجيب ان شاء الله بس بعد رمضان لما تشتغل تاخذ كتاب، تاخذ كتاب. قال فجئنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع علانية والخيل يغشى متونها حميم وآن من دم الجوف ناقع. شفت التصوير؟ بيقول دخلنا علانية والخيل يغشى متونها، يعني المتن هو ايه؟ ظاهر الفرس، يقال له متن. يغشى متونها حميم. ايه هو الحميم؟ الماء الحار. طب الماء الحار يعني معناها كان الجو صيف، كان الجو ايه؟ صائفا. والعرق الشديد ده عرق العرق مع مع السرعه والقوه بيبقى عرق بارد ولا حار؟ طيب. والخيل يغشى متناه حميم وان برضو الان ايه الان ده بيطلق على الرصاص المذاب مش الانوك مش من تسمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانوك يوم القيامه تمام كده وبين حين وان الان هنا غير الانوك طيب يبقى الان من دم الجوف ناقعه يعني الدم اللي كان بيعلو ظهور الخيل كان دما حارا كان ايه دما حارا ويوم حنين حين سارت هوازنه الينا وضاقت بالنفوس الاضالع صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراء الاعادي منهم والوقائع امام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخزروف السحابه لامع الخزروف مع زي المشي السريع شوف السحابه لما تبقى كده طالعه بسرعه كده لما في سحاب متقطع بتلاقي قطعه مسحاب طالعه ماشيه بايه بسرعه يقال لها خزروف قال صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراء الاعادي منهم والوقائع امام رسول الله يخفق فوقنا يعني في قطع من السحاب ماشيه سريعه ايه طيب والسحاب السريع ده سحاب صيف ولا سحاب شتاء سحاب صيف سحاب غير ممطر لواء كخذروف السحابه لامع عشية ضحاك ابن سفيان معتصم بسيف رسول الله والموت كانع معتصم هنا يعني هي اساسا معتصم لكن الضرورة الشعرية الضرورة الشعرية عشية ضحاك ابن سفيان معتصم يعني معتصم بسيف رسول الله والموت كانع نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع ولكن دين الله دين محمد تمشي ولكن دين الله دين محمد تمشي مع زي يعني على اعتبار مبتدأ وخبر ولا نعم بدل وبدل تمشي لو نصبناه ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع أقام به بعض الضلالة أمرنا وليس لأمر حمه الله دافع حمه الله يعني حماه الله برضو الضرورة الشعرية لما شيء ربنا يحميه حد يقدر يجرب عليه طيب كذلك من الشعر اللي اخترناه قال العباس يا أيها الرجل الذي تهوى به وجناء مجمرة المناسم عرمسي إما أتيت على النبي فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلس تالي يا أيها الرجل الذي تهوى به وجناء مجمرة المناسم عرمسي إما أتيت على النبي فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلس يا خير من ركب المطي ومن مشى فوق التراب إذا تعد الأنفس إنا وفينا بالذي عاهدتنا والخيل تقدع بالكمات وتدرس إذ سال من أفنائي بهثة كلها جمع تظل به المخارم ترجس حتى صبحنا أهل مكة فيلقا شهباء يقدمها الهمام الأشوس من كل أغلب من سليم فوقه بيضاء محكمة الدخال وقونس يروي القناة إذا تجاسر في الوغى وتخاله أسدا إذا ما يعبس وتخاله أسدا إذا ما يعبس يغشى الكتيبة معلما وبكفه عضب يقد به ولدن مدعس وعلى حنين قد وفى من جمعنا ألف أمد به الرسول عرندس. كانوا أمام المؤمنين دريئة والشمس يومئذ عليهم أشمس. شفت يعني معناها كان يوم إيه؟ كان اليوم شديد حرارة. كانوا أمام المؤمنين دريئة يعني في الدفاع أمام. الدليل هو إيه؟ في المقدمة. ما هو يعني في سورة النور كمصباح في زجاجة الجوهر وكأنها كوكب ذري. ذري يعني لامح. وفي قراءة كأنها كوكب ذري. ذري يعني مدفوع من السماء. الكوكب عندما يدفع من السماء تجاه الأرض يبدأ عامل إيه؟ متوهج. فهنا بيقول إيه؟ كانوا أمام المؤمنين ذريئة يعني في المقدمة في الدفاع. اللي بيدافع ده أمام ولا خلف؟ أمام. هو بيمدح قبيلته بن سليم. بيقول كانوا أمام المؤمنين ذريئة والشمس يومئذ عليهم أشمس. نمضي ويحرسنا الإله بحفظه والله ليس بضائع من يحرسه. اللي ربنا بيحرسه ما بضيعش. ولقد حبسنا بالمناقب محبسا رضي الإله به فنعم المحبس. وغداة أوطاس شددنا شدة كفت العدو وقيل منها يحبس. تدعو هوازن بالإخارة بيننا ثدي تمد به هوازن أيبس. حتى تركنا جمعهم وكأنه عير تعاقبه السباع مفرس. تعرف الأبيات دي بيقول فيها ايه؟ عارف الإخارة معناها ايه؟ يعني تركوا هوازن بيصوتوا مثل البقر. يصوتوا بصوت البقر. ومتى يصوت الإنسان بصوت البقر؟ عند الخوف والرعب. بنعر يعني. تدعو هوازن بالإخارة بيننا ثدي تمد به هوازن أيبس. حتى تركنا جمعهم وكأنه عير تعاقبه السباع مفرس. زي الجمل اللي واقف بين الأسد والنمر. هيبقى عامل إيه؟ بحسبوه. هيبقى عامل إيه؟ يعني هيبقى فيه خلاص خلص. قضي الأمر. كذلك قال عباس نصرنا رسول الله من غضب له بألف كمي لا تعد حواسره. من هو الكمي؟ المحارب الشجاع. يبقى بنو سليم كانوا كم واحد؟ كانوا ألف. ما هو عمال يقول ألف ألف أهو. حملنا له في عامل الرمح راية يذود بها في حومة الموت ناصره. ونحن خضبناها دما فهو لونها غداة حنين يوم صفوان شاجره. وكنا على الإسلام ميمنة له وكان لنا عقد اللواء وشاهره. وكنا له دون الجنود بطانة يشاورنا في أمره ونشاوره. دعانا فسمانا الشعار مقدما وكنا له عونا على من يناكره. جزى الله خيرا من نبي محمدا وأيده بالنصر والله ناصر. شفت بنو سليم دول أنصار ولا مهاجرون؟ أنصار. مش النبي قال في حديث كده الناس الإثار والأنصار إيه؟ والأنصار شعار. وبين عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بني سليم بطانة له. وبين هم لما كانوا في المقدمة كانوا في الجانب اليمين. كانوا في الايه؟ في الجانب الايه؟ اليمين. مش مقدمة عادية، مقدمة وفي الميمنة. نعم؟ لا من نبي محمدا. ما هو يعني جزى الله محمدا من الأنبياء. محمدا هنا مفعول به. جزى الله من خيرا من نبي محمدا. يعني جزى الله محمدا من أنبيائه خيرا. واصلح حكاية كده. جزى الله محمدا من أنبيائه خيرا. جزى الله خيرا من نبي محمدا وأيده بالنصر والله ناصر. وقال عباس كذلك: من مبلغ الأقوام أن محمدا رسول الإله راشد حيث يمم دعا ربه واستنصر الله وحده فأصبح قد وفى إليه وأنعم سرينا وواعدنا قديدا محمدا سرينا وواعدنا قديدا محمدا يأم بنا أمرا من الله محكما تمار بنا في الفجر حتى تبينوا مع الفجر فتيانا وغابا مقوما على الخيل مشدودا علينا دروعنا ورجلا كدفاع الأتي عرمرما فإن سرات الحي إن كنت سائلا سليم وفيهم منهم من تسلم وجند من الأنصار لا يخذلونه أطاعوا فما يعصونه ما تكلم فإن تكوا قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فإنه قد تقدم بجند هداه الله أنت أميره تصيب به في الحق من كان أظلم. إيه رأيك؟ يبقى هم كانوا في صف في الطريق اللي فيه مين؟ اللي فيه خالد. يبقى من ثم اللي فيه خالد تناوشوا ولا ما تناوشوش؟ كم واحد مات أو كم واحد أصيب؟ 13. ومن ثم هو قال لك فتحناها إيه؟ فتحناها عنوة أو عنوة. قال: فإن تك قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فإنه قد تقدم بجند هداه الله أنت أميره تصيب به في الحق من كان أظلما حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها ألفا من الخيل ملجما. قال له أنا حلفت له، قلت له يا رسول الله والله العظيم حجيب لك ألف فارس باللجاب ووفى معاه. قال: حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها ألفا من الخيل ملجمة. وقال نبي المؤمنين: تقدموا وحب إلينا أن تكون المقدمة وبتنا بنهي المستدير ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما أطعناك حتى أسلم الناس كلهم وحتى صبحنا الجمع أهلي لملما يظل الحصان الأبلق الورد وسطه ولا يطمئن الشيخ حتى يسوم. إيه هو يسوم؟ يعني يعلم. سمونا لهم ورد القطى زفة ضحى وكل تراه عن أخيه قد أحجم لد غدوة قد تركنا عشية حنينا وقد سالت دوافعه دما إذا شئت من كل رأيت طمرة وفارسها يهوي ورمحا محطمة. شفت التصوير بتاعه؟ إيه هي طمرة؟ الفرس القوية السريعة. بيقول إذا شئت من كل رأيت طمرة وفارسها يهوي ورمحا محطمة، يعني الطمرة الفرس القوية السريعة الفصل عليها وقع وبعدين الرمح بتاعه اتكسر، يعني معناها ايه؟ مهزوم ولا ظافر؟ واي هزيمة؟ شر هزيم. وقد احرزت منا هوازن سربها وحب الينا ان نخيب ان نخيب ونحرمه، يعني بين يعني ان هم خلصوا على هوازن وثقيف فين؟ في حنين. تفعبتوا طبعا من الشعر، اكثرنا من ذكر شاعر عباس ابن مرداس السلمي وهذا لجودته، وعباس قرض شعرا كثيرا في احداث غزوة حنين، لذلك نكتفي بما ذكرنا من شعر عباس. ثم بعد ذلك نقرأ قصيدتين لشاعر من الفريق المنهزم اللي هو هوازن وثقيف، وأخرى لشاعر مسلم. قال أبو ثواب زيد بن صحار أحد بني سعد بن بكر: ألا هل أتاك أن غلبت قريش هوازن والخطوب لها شروط، وكنا يا قريش إذا غضبنا يجيء من الغضاب دم عبيط، وكنا يا قريش إذا غضبنا كأن أنوفنا فيها سعوط، فأصبحنا تسوقنا قريش سياق العير يحدوها النبيط، فلا أنا إن سئلت الخسف آب ولا أنا أن ألين لهم نشيط، سينقل لحمها في كل فج وتكتب في مسامعها الخطوط. بيقول يعني انتوا سمعتوا يا جماعة خيبة مثل خيبتنا؟ كنا زمان لما بنقابل قريش في حرب بنلطخهم بالدماء، وكنا يا قريش إذا غضبنا يجيء من الغضاب دم عريض. الدم العريض الطاري الجاف اللي لسه ما نشفش يعني، تمام كده. وكنا يا قريش إذا غضبنا كأن أنوفنا فيها سعوط. السعوط ده يعني علاج يضع في الأنف، يعني مناخيره حامية. معناها إيه؟ إن هو سريع النرفزة والتأثر والغضب. ومن ثم حتى يعني لغاية الوقت كده لما يبقى واحد مثلا بيقول لك حكيله على مناخيره، معناها إيه؟ غيظه يعني. هو بيوصف غيظ هوازن وثقيف لما تلتقي مع قريش. وكنا يا قريش إذا غضبنا كأن أنوفنا فيها سعوط، فأصبحنا الحال تغير بقى، فأصبحنا تسوقنا قريش سياق العير يحدوها النبيط. أصبحنا سبايا عند قريش بسبونة كما يسوق النبط الجمل. من هو النبط ده؟ النبط ده فئة من العجم كانت بتسكن العراق، ما في عرب وفي نبط، تمام. يقوم النبط ده شغال في الحجاز، يقوم شغلته ان هو يحدو بالإبل، يغني والإبل تمشي قدام منه. شفت التصوير بيقول ايه؟ بيقول ألا هل أتاك أن غلبت قريش هوازن والخطوب، المصايب يعني لها ايه؟ لها شروطه. ما تقدرش تقول لا أقدام مصيبة. وكنا يا قريش إذا غضبنا يجيء من الغضاب دم عبيط، وكنا يا قريش إذا غضبنا كأن أنوفنا فيها صعوط، فأصبحنا تسوقنا قريش سياق العير يحدوها النبيط، فلا أنا إن سئلت الخسف آب ولا أنا أن ألين لهم نشيط، سينقل لحمها في كل فج وتكتب في مسامعها الخطوط. بيقول يعني حتى لما يزلوني ما اقدرش امتنع، ما هو آب يعني ايه؟ ما اقدرش ارفض، لو ضربوني على وجهي ما اقدرش اقول لا، ليه؟ اني خلاص انا ذليل اسير. فلا انا ان سئلت الخسف اللي هو الذل يعني آب ممتنع، ولا انا ان الين لهم نشيط، سينقل لحمها في كل فج وتكتب في مسامعها الخطوط. طبعا ده كلام الرجل بتاع ايه؟ سعد بن مقر. شوف المسلم قال له ايه بقى؟ عبد الله بن وهب قال بشرط الله نضرب من لقينا كافضل ما رايت من الشروط، وكنا يا هوازن حين نلقى نبل الهام من علق عبيط، بجمعكم وجمع بني قسي نحك البرك كالورق الخبيط، أصبنا من سراتكم وملنا نقتل في المباين والخليط، به الملتاث مفترش يديه يمج الموت كالبقر النحيط، فإن تك قيس عيلان غضبا فلا ينفك يرغمهم سعوط. شوف بيقول الكلام، بيقول يعني احنا بنضرب بشرط ربنا. طيب بيقول بقى، بيقول يا هوازن ويا ثقيف، ده كان بيقول يا قريش، يا هوازن يا سقيف، كنا لما بنقابل بعض نقول له الهام من علق، العلق اللي هو قطع الدم، من علق عبيط، يعني كنا بنضرب الهام الراس يقوم الدم ينفجر. يبقى مين كان يضرب مين؟ ايوه، لجمعكم وجمع بني قسي اللي هم قيس عيناه، بجمعكم وجمع بني قسي نحك البركة كالورق الخبيط. عارف نقطع الرقاب تقوم تقع مثل ايه؟ مثل الورق اللي الراعي بيخبط عشان كده ينزل لهم ايه؟ ينزل لهم ورق. أصبنا من سراتكم، السرى اللي هم الأشراف، السرى اللي هم ايه؟ اللي هم الأشراف والأسياد. أصبنا من سراتكم وملنا نقتل في المباين والخليط. المباين أصل النسب، والخليط اللي جاء من بره. به الملتاث مفترش يديه يمج الميت كالبكر النحيط. البكر ده صغير الجمال، لما يبقى كده وهو بيطلع الصوت وهو مذبوح، بيقول يعني كان القتيل منكم لما يقع يقوم ينام على الارض كده مفروش ايديه مثل الجمل الصغير لما يبقى مذبوح، يقعد يشحر هو ايه والروح تطلع منه. فان تك قيس عينان غضبا فلا ينفك يرغمهم سعوطي. اذا كنت انت يا حوت بتحط من اخيرك العلاج وبتغضب، انا برضو مثلك لكن انا غضبي من اجل الحق. طيب كفايه كده في الخصائب. ان شاء الله بعد رمضان سنبدا بذكر غزوه الطائف.